أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، قلة المنطق حكم عظيم، فعليكم بالصمت، فإنه دعة حسنة، وقلة وزر وخفة من الذنوب. فحصنوا باب الحلم فإن بابه الصبر، وإن الله عز وجل يبغض الضحاك من غير عجب، والمشاء إلى غير أرد. ويجب على الوالي أن يكون كالراعي، لا يغفل عن رعيته ولا يتكبر عليهم. فاستحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم، واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن، فعليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه غيبة عالمكم بين أظهركم. تحدثنا عن بعض من معاني بعض تلك المقاطع، وفي هذا اليوم نتحدث عن بعض آخر. ويجب على الوالي أن يكون كالراعي، لا يغفل عن رعيته ولا يتكبر عليهم. الوالي تارة يكون واليا بمعنى حاكما على الناس، وتارة يكون واليا بمعنى يتولى أمر مجموعة من الناس. الأب والي على أسرته، والمعلم والي على تلامذته، والعالم والي على مجتمعه، وهكذا صاحب كل موقع اجتماعي رفيع أو موقع مسؤولية عليا، هذا يعتبر والي على الجماعة التي يتولاها. رئيس لجنة، هذا والي على الأعضاء في اللجنة، وما شابه. فبالتالي الوالي الذي يتولى شأن من شؤون الناس كالحاكم أو العالم أو الأب أو المعلم وما دون، هذا عليه مسؤولية. الولاية تكليف وليس التشريف فقط. يعني صحيح الإنسان يتشرف بأن يتحمل مسؤولية من المسؤوليات في تولي شؤون أمر المجتمع، لكن الأمر تكليف وواجبات، مسؤوليات لابد أن يؤديها، ولابد أن يتخلق بمجموعة من الخلقيات. فهنا يجب على الوالي أن يكون كالراعي، لا يغفل. يعني بالتالي مسؤول عن حفظ وسلامة ونجاح وتقدم ما هو مولى عليه. أنا كعالم أنا مسؤول عن صلاح المجتمع، ما أغفل، ما أقول ما لي شغل صلح الناس وما صلحوا. شلون الراعي لما يرعى الغنم ما يقول أنا ما لي شغل تفرقت الغنم وضاعت وتاهت، لو لا أنا مسؤول عن حفظها. كذلك العالم الآب مسؤول عن أسرته، ما يقول أنا ما لي شغل ضاعوا لو ما ضاعوا، بالتالي مسؤول أن يرعاهم، ما يغفل، يلتفت إلى هذا الولد إلى هذه البنت، يصلح هذا ويهذب ذاك وما شابه. المعلم ما يقول أنا ما لي شغل تلاميذ افتهموا ما افتهموا ونجحوا ما نجحوا، أنا ألقي وخذ الراتب بالجيب. مسؤول عن تنمئة وتنشئة هؤلاء التلاميذ، والمعلمة كذلك أن يحسن التعليم والتربية. زين، وكذلك العالم وكذلك الحاكم وكذلك بقية من يتولى شأنا من شؤون العباد، مسؤول لجنة مسؤول عن هذه اللجنة، نجح المشروع نجح، ما نجح غير وملكه، ما يدخل بجيبه شيء، يدخل ثواب. فهو مسؤول، لما يكون هو مسؤول عن لجنة مسؤول عن نجاح المشروع، فيطوره ويعطي من جهده ويلتفت إليه ويفكر في تطويره، يعطيه وقت من جهده وقت من تفكيره وما شابه. فهذا هو الواجب. فبالتالي هذا معنى الراعي. الراعي يرعى الغنم ويرعى الإبل ويرعى البقر، وبالتالي يلتفت، ما يقول خليهم سائمة أينما ذهبوا يضيعوا، لو يتركهم يضيعوا يتناثر وبعدين ما يبقى عنده شيء، ما يشوف شيء. فكذلك الوالي، ويجب على الوالي أن يكون كالراعي، لا يغفل عن رعيته، واجب. يعني العالم مثلا واجب عليه أن لا يغفل عن وضع الناس، حاكم واجب عليه أن لا يغفل وضع المحكومين، كذلك المعلم وكذلك الأب وكذلك من يتحمل مسؤولية لجنة أو ما شابه. فإذن الولاية تكليف، واجبات مسؤول عنها يحاسب عليها، ويجب على الولي أن يكون كالراعي لا يغفل عن رعيته. بعد ولا يتكبر عليهم، حاكم عندهم كان يتكبر على الناس، من وين؟ عالم يتكبر على الناس، من وين؟ معلم يتكبر على التلاميذ، من وين؟ وهكذا أنا رئيس لجنة خلاص انتفخ، لازم بالعكس يتواضع. كلما ازداد الإنسان رفعة لابد أن يزداد تواضعا، وإلا هذه فيها خلل. الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند دعاء لطيف يقول: ولا ترفعني في الناس درجتين إلا وحططني عند نفسي بقدرها. ارتفع عند الناس صار له مقام داخل نفسه، لازم يرى أنه أقل، لأن منه الإنسان ما بلغ من مقام عند الناس يبقى مقصر أمام الله. فبالتالي لابد أن يتواضع. والشيء الآخر، هذا بفضل الله بلغ هذه الدرجة بعطاء الله، فبالتالي بحاجة إلى أن يشكر، وشكره التواضع. إذا الإنسان ارتفع صار له مقام أعلى، صار له سلطة، لابد أن يشكر الله، وشكر الله أن يتواضع للحق، يتواضع للناس. ولذلك ولا يتكبر عليهم، لأن التكبر يعني هو طريق الطغيان. حينما يتكبر الإنسان يستبد ويطغى، والإنسان إذا استبد أو استبد أو طغى يدمر الشيء. وهذه مشاكل البشرية، الأب يتكبر على أولاده أو يستبد فيطغى، المعلم يتكبر على التلاميذ يعتبرهم جهال يعتبرهم كذا فيطغى، ولذلك عنف في الطلاب. العالم يتكبر على المجتمع فيستخف بالناس فيطغى، وهكذا الحاكم يتكبر على الناس فيطغى يقتل وينكل وما شابه. كل هذا من وين؟ كل التكبر، كل هذا نتاج تكبر. لذلك انت لما ترتفع درجة بحاجة الانسان يتواضع. زين، لا نجد مثال اوضح ما يمارسه كثير من الناس، ما نقول الاب، الاخ الاكبر مو اكبر من اخيه، فهو يتكبر على اخيه، فبالتالي يريد يتسلط على اللي يتحكم فيه. لذلك اذا سل نفس ضربه، من عنده سلطه وقدره عليه، مو الاب، لا لا الاخ. وهكذا ليش؟ لان لو اخوه يتكلم له ما يقبل اخوه، شنو اصغر منه ارادته؟ ما يقبل، هذا تكبر. ولذا لان عنده سلطه شويه تكبر، وهذا الاخ اللي يتكبر على اخيه، اخوه اللي اكبر منه يتكبر عليه، او صديقه اللي اكبر منه يتكبر عليه، وهكذا. لذلك هذه الميزه ميزه خطيره، ميزه التكبر. والتكبر بعض الاوقات يولد من شنو؟ من وجود مكانة عند الإنسان أو إمكانية عند الإنسان، بسبب المال، بسبب العضلات، بسبب العين، بسبب السلطة، بسبب المقام الأعلى، فيتكبر. لذلك هنا الإمام يقول ولا يتكبر عليهم. هذا إذا تواضع الأمور تمشي بشكل محترم. ولذلك التعبير عن الإمام علي والتعبير عن الرسول كان فينا كأحدنا، يعني تدرون مو العادة كان يتطلق، أما هذا كان يتواضع. الرسول الإمام علي يتواضع، يجلس في الرعية ولا يتعالى عليهم، مع ما له من مقام عند الله فضلا عند الناس، لكن مع ذلك كان يتواضع كأحدنا، ما في تكبر أصلا. لذلك هذه خصلة. إذن يجب على الوالي أن يكون كالراعي، لا يغفل عن رعيته ولا يتكبر عليهم. خصلتان إذن رئيسيتان لابد أن يتحلى بهما الإنسان الذي يكون له سلطة أو رفعة مكانة بأي قدر. وأمثلة جبنا حاكم، عالم، أب، معلم، وجيه اجتماعي، بصاحب مال يغدق على الناس، أو رئيس لجنة، رئيس نادي، رئيس جمعية، رئيس لجنة في النادي، في الجمعية، في المسجد، في الحسينية، أو ما شابه، في المدرسة رئيس لجنة، رئيس مجموعة، في فريق من الفرق رئيس على فريق. بالتالي هذا مطلوب منه خصلتان. الخصلة الأولى عدم الغفلة، يعني العناية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، العناية، الالتفات، الاهتمام، هذا عدم الغفلة. الأمر الثاني التواضع، عدم التكبر، التواضع. بهاتين الخصلتين يتمكن من أداء إدارة شأن الرعية. سأل الله أن يجعلنا من الرعاة المنتبهين غير الغافلين، المتحملين لمسؤولياتهم، المتواضعين لرعيتهم غير المتكبرين عليهم. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.